وهنا أخذ لا يوجد شفت الفرق المهم دوت. يبقى النيوكليس هنا لما تبقى ترو تبقى عبارة عن مركب من الكروموسومز باوندد بالنيوكليار ممبرين وجوه في نيوكليولاي بتساعد الاورجانيزم على انه يعمل ميتوس. لكن لما يبقى كامل ما عندهوش ترو نيوكليس يبقى عنده سنجل كروموسوم سسبندد في السيتوبلازم وداوت نيوكليار ممبرين. ادي سر التسمية. لما اقول لك ايه بريز بكتيريا is considered a prokaryotic organism. جاوب اول سؤال في مالها لو جاوب ايه بكتيريا considered a prokaryotic؟ واحد يقول عشان ما عندهاش تقول يوكس اقول له صح واديله درجة. واحد اكثر دقة وحريص على ربع درجة يقول لي ما عندهاش تقول يوكس امال عيون عندها نيوكليوين اللي هو عبارة عن سنجل كروموسوم سسبندد في السيتوبلازم وداوت نيوكليار ممبرين. دي الاجابة الفل. ترتب على هذا طالما ده راجل فصيل بدائي ان يعني عارف لو واحد يعيش عيشة بدائية واحد عايش في كوخ مثلا بني ادم القديم اللي عنده غسالة فول اوتوماتيك ما يقدر ولا كده صح؟ يستغنى عن الرفاهيات. فهذه البكتيريا بقى استغنت عن ايه؟ ميتوكوندريا. هنا يوجد ميتوكوندريا هنا ابسل لا توجد. واحد يقول لي ميتوكوندريا دي رفاهيات طبعا ده جهاز مسؤول عن انرجي برودكشن بتكنيك خطير. البكتيريا تصنع انرجي بس التكنيك سيمبل. هتشوف في الحصه الجايه السيتوبلازميك ممبرين عنده شوية ريسبيراتوري انزيمز بسيطة تقوم تنتج انرجي تعوض البكتيريا عن غياب الميتوكوندريا. دي بدائل يعني. طيب اي حاجة بقى تلاقيك بقى وانت عايش عيشة رفاهية حاطط مفارش وكل حاجة لاففها بممبرين وبتاع وعايش اي اورجانيل باوند بممبرين يعني نسميها ايه الكلمة دي؟ ممبرين باوند او باوندد اورجانيل. هنا يوجد هنا يا عم بلاش بقى تعديل ما هتلاقيش جوه البكتيريا حاجه سراوندد ممبرين. والا كانت اولى مين اللي يبقى سراوندد؟ لو ناويين نلف حاجه كنا لفينا مين؟ كنا لفينا النيوكليس. فاللي خلى اهم حاجه في الخليه مش ملفوفه في ممبرين مش هتلاقي جوه البكتيريا اي ممبرين باوند اورجانيزم خالص. فيما يتعلق من ايه رايك بقى كده من حيث الديفلوبمنت؟ ايه رايك تعدك في الديفلوبمنت؟ هنا دي تعتبر سيمبل صح؟ لكن دي تعتبر مور هايلي ديفلوب. بص كده حتى الجملة مور هايلي ديفلوب. لو شلت كلمة مور هنا يبقى انت وقعت في خطأ كتير. انت ممكن لو عايز تشيل شيل هايلي. احنا لما بنقارن البروبيك دي وكاريوتك بنقارنه ببعض. لكن لو شلت البروكاريوتك من المقارنة اوعى تاخد الجملة دي على انها اوتوليوت. يعني اوعى حد يروح يقول عن فنجس انه هايلي ديفيلوبد اورجانيزم. لا هو مور هايلي ديفيلوبد فيما يتعلق بالمقارنة بمين؟ بالبروكا يوتي. فالجملة دي كمقارنة مقبولة لكن كجملة ابسوليوت مطلقة تبقى خطأ. فعشان تتفادى الخطأ شيل هايلي قول مور ديفيلوبد تبقى باينة. فيما يتعلق لسه البرو لو قلنا السايز هتلاقي البكتيريا اللي هي عبارة عن سيمبل سنجل سيل هتلاقيها اكيد سمولر. وهتلاقي الكائنات الاخرى الميلو كاريوتيك هتبقى لارجر. ثم هناك بقيه ما ذكرناهمش في البرودكشن هيمروا علينا في الشابتر الثاني اللي هنبداه بكره ان شاء الله. الفرقين دول حاجه متعلقه بالستراكشر في السيتوبلازميك ممبرين. لو عايز تكتب بس الفرقين او تسيب لهم سبيس دلوقتي حاولهم سريعا وهنشرح بكره ان شاء الله. لو جبت البكتيريا السيل هتلاقي السيتوبلازم بتاعها بيبقى سراوند في سيتوبلازم ممبرين. السيتوبلازم ممبرين في حاله البكتيريا لا يحتوي على ستيرولز اللي هو الهيركوستيرول والكوليستيرول الاندراستوم في البايو كيمستري. السيتوبلازم ميمبرين في البروكاريوتيك اورجانيزم ما فيهوش ستيرولز، لكن في الايوكاريوتيك عندهم ستيرولز، وهتعرف السبب بكره بقى بالتفصيل ان شاء الله. ثم يوجد رايبوزومز في السيتوبلازم، طبعا لا غنى عن الرايبوزومز في اي كائن حتى لو كان بدائي، لان الرايبوزوم زي ما انتم درستوا في الكيمياء هم سبايك اوف بروتين سنتس. لكن يوجد فرق بين الرايبوزومز بتاعت البكتيريا وبتاعت الايوكاريوتيك. الفرق دوت بالكثافه الدنس بتاع الرايبوزوم بتاع الفلاجين درستوها في الكيمياء صح؟ افكرتوا كانوا نقول على الرايبوزوم الدنس بتاعتها 80 اس ومعموله من فوصه دولت واحده كام واحده كام؟ واحده 40 اس والثانيه 60 واحده 40 زائد 60 يساوي 80 في العصر ده 40 زائد 60 يساوي 80 لان دي وحده كفاءه مش حساب عادي. وحدتين واحدة 40 واحدة 60 لما يمتزقوا ببعض يدوا الريبوزوم على بعضه اللي كسبته 80. ومال الريبوزوم في البكتيريا كسبته كام؟ 70 اس. معمول في الدوسة يونس؟ نعم. واحدة 30 واحدة 50. 30 زائد 50 يساوي 70. الفرق دوت له أي انعكاس؟ له أي أهمية طبية؟ الإجابة نعم، وده سؤال بيجي جيب فيه بس إجابته في الشابتر الثاني. ايه اهميه ان الريبوزومز في البكتيريا يختلف عن الريبوزومز في الديوكاريوتيك؟ لو خدت مثال الديوكاريوتيك هنا اللي هو البني ادمين، ايه اهميه انك تعرف المعلومه دي؟ البكتيريا الريبوزومز بتاعتها 70 اس والريبوزوم بتاع البني ادمين 80 اس، ايه الاهميه الطبيه للمعلومه دي؟ ساعه ما مريض اهو مريض قدامك اهو دخلته بكتيريا، فالمريض عنده ريبوزومز 80 اس وجواه بكتيريا 70 اس، يبقى ادي انتيبيوتيك اللي بيمنع البروتين سينسز عند ال 70 اس ريبوزوم، يبقى اثرت على مين وما اثرتش على ايه؟ يبقى اثرت على البروتين سينسز في البكتيريا ومنعت البكتيريا من انها تجروه، انك وقفت البروتين سينسز عند ال 70 اس ريبوزوم صح؟ لكن البني ادم اللي يقدر يعمل بروتين سينثيز ويعيش، يبقى انت قتلت البكتيريا وما قتلتش البني ادم، يبقى انت ضحيت بالبكتيريا مش ضحيت بالام والجنين وكله، بقى ضحيت بالبكتيريا وخليت البني ادم يعيش، يبقى انت اخترت انتيبيوتيك الانتيبيوتيك عارف طريقه يضرب البكتيريا ويقتلها دون ان يؤثر على البني ادم. دي نظريه علميه مهمه جدا اسمها نظريه السيلكتيف توكسيسيتي. الأدوية كلها ليها توكسيستي، مفيش دواء ملوش توكسيستي. أنت بتاخد دواء حاجة غريبة كيمياء، المادة الكيميكال دي اللي أنت بتاخدها ليها أعراض جانبية صح؟ الشطارة إنك تقدر تختار الدواء اللي يحقق شرط السيليكتيف توكسيستي، يعني يبقى توكسيك للأورجانيزم وليس توكسيك أو نون توكسيك للهوست للبني آدم. شفتوا اختلاف بسيط زي كده هيعلمنا إيه؟ هيعلمني ازاي اختار الانتيبيوتيك اللي يخلي العيان يخف مش يخلي العيان يموت. ما هو لو على ان انا اكل بكتيريا ما كنت اقدر اكل سلفوريك اسيد واحد عنده انفكشن. ابلعه سلفوريك اسيد، ابلعه فينول، ارش على الجاكه ميه نار. هو ده كان هيقتل البكتيريا على فكره. بس الشطاره ايه؟ انك تقتل البكتيريا من غير ما تاثر على المريض بتاعك. دي كانت فروق مهمة ممكن تيجي سؤال في الامتحان كومبير بتوين جروب كاريوتيك اند نيو كاريوتيك اورجانيزم. يبقى عرفت ان الانتروداكشن هتتسال لو حد يقول لي دي كانت مقدمة وقالوا لنا مش مهمة وراها بس واتنكت والكلام ده. لا احنا لا بتوع دماغك ولا كده. امال الصفحة اللي احنا فاتحينها اللي قدامك امال مين هم الفايروس؟ الفايروس احطهم جروب ولا ايو كاريوتيك؟ لا ده ولا ده؟ لان الفيروس ما هواش ترو سيل، ما عندهوش سيل ستراكشر، وده سؤال جه في ريسك. ليه الفيروس ما هواش لا بروكاريوتيك ولا ميوكاريوتيك؟ لانه ما هواش ترو ليفنج اورجانيزم، ما عندهوش سيل ستراكشر. امال الفيروس زي الانفلونزا اللي احنا خايفين منها دي بيعمل ايه؟ بيدور على هوست ويعيش جواه اوبليجاتوري. عشان كده يوصف الفيروس على انه اوبليجاتوري انترا سيلر باراسايت. بيدور على بايولوجيكال ماشينري، بيدور على مقطع يقدر يجيش جواه ويواجه المقطع دوت زي ما هناخد بالتفصيل بعد كده بالريبليكيشن بتاعه والبروباجيشن بتاعه. ده في الكائنات ما هو ابسط من الفيروس. في كائن اسمه برايمس. البرايمس عبارة عن اذا كان الفيروس معمول من بروتين ونيوكليك اسيد، فالبرايمس ما هي الا انفكشوس بروتين ما عندوش نيوكليك اسيد. وده اعجاز في الخلق برضه، كيف يمكن لبروتين ما هو ما عندوش نيوكليك اسيد ولا دي ان ايه ولا ار ان ايه انه يعمل ديزيز، انه يعمل انفكشن. فبنقول عليه انفكشوس بروتين devoid of nucleic acid. ده يعني ايه فيروس؟ في كائن ابسط من الفيروس اسمه فيرويد. لما تسمع المقطع اويد يبقى شبيه الفيروس. اذا كان الفيروس انفكشوس بروتين بس من غير نيوكليك اسيد، فالفيرويد نيوكليك اسيد بس من غير بروتين، عباره عن سنجل ستراندد ار ان ايه سيربلاس، بيعمل ديزيز في النباتات. يعني مش هندرسه بالتفصيل لانه ما بيعملش ديزيز في البراميل، بس يفضل ان احنا نفهم او نعرف الديفينيشن بتاعه. ممكن اسالك الامتحان ديفاين يعني ايه برايم او يعني ايه فيرويد. يبقى عرفنا الكلام اللي هندرسه بقى بالتفصيل بعد كده. من اول ما هنخش في الشابتر الثاني هندرس البكتيريا اللي هي مثال للبروكاريوتيك اورجانيزم لان ليها ميديكال امبورتنس. هندرس الفانجس مثال لايوكاريوتيك اورجانيزم له ميديكال امبورتنس. هندرس الفيروس اللي هي مجموعه ثالثه من الاورجانيزم لا ايوكاريوتيك ولا ايوكاريوتيك. وهندرس البرايمز اللي هي حاجه مشتقه عن الفيروسات بنسميها فيروسات غير تقليديه. اللي يسيبه مطلع او سمع البرايمز من احدى الديزيز اللي بتعملها المرض اللي في فتره اسمه ماد كاو ديزيز غلول البقر. السبب فيه برايمز اللي هو يعتبر ان كونفكشنال فايرال ديزيز. دي البروم بكره بنشوفها بالتفصيل بعد ما تكونوا قريتوها او اطلعتوا عليها، ونوريكم البروم والسبايدر والورك تاني بكره ان شاء الله. اي سؤال؟ شكرا.